أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فسبحه

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة مما شاء ركبك.